بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن أبي قتادة الحارث بن الربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطيبا، فذكر عليه الصلاة والسلام ذكر الجهاد في سبيل الله، ذكر أن الجهاد والإيمان أفضل الأعمال، والجهاد هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. وقوله والإيمان، والإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالجهاد في سبيل الله والإيمان أفضل الأعمال، فالجهاد أفضل الأعمال البدنية، والإيمان بالله أفضل الأعمال البدنية والقلبية. وذلك لأن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فبالقلب من حيث الاعتقاد، وباللسان من حيث النطق، وبالجوارح من حيث العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة. وهذا عمل قلبي يتعلق بالقلب. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا أيضاً يتعلق بالجوارح. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد والإيمان بالله وأنهما أفضل الأعمال، قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب. صابر أي على ما ينالك حال الحرب من الجروح والأذى والتعب، ومحتسب أي مخلص لله عز وجل في قتالك وفي جهادك في سبيل الله. لا تقاتل حمية أو جاهلية أو عصبية أو رياء، وإنما تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن قتلت وأنت صابر، يعني على ما يحصل لك حال الجهاد من الجراح والضرب بالسيف أو الطعن بالرمح وما يحصل لك من التعب، محتسب أي مخلص لله عز وجل، مقبلا غير مدبر، مقبلا على العدو غير مدبر على وجه الفرار. أما لو أدبر لا على وجه الفرار لأجل أن يحصل على تعزيز وحيلة فيكر على العدو، فإن هذا ليس من الإدبار وإنما هو من الإقبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف قلت، يعني لهذا الرجل ماذا قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبلا غير مدبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين، أخبرني بذلك أو قال لي جبريل ذلك، يعني عن طريق الوحي. والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو جناية أو غير ذلك. وليس الدين مقتصرًا على ما يفهمه بعض الناس من أن الدين هو القرض، بل كل ما يثبت في ذمة الإنسان مما يلزمه لغيره فهو دين. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولًا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الأمة الأحكام الشرعية، وهذا من امتثال قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومنها أيضًا فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأنه سببٌ لتكفير الذنوب والخطايا. وظاهر الحديث أنه يكفر الذنوب والخطايا من الصغائر والكبائر. ومنها أيضًا فضيلة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأنه من أفضل الأعمال. ومن فوائده أيضًا عظم شأن الدين، وأنه وأن الجهاد مع فضله وشرفه لا يكفر الدين، وذلك لأن الدين من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين لا بد من إيصالها إليهم. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يحذر من الدين، وألا يلزم ذمته بشيء من الديون وهو لا يستطيع الوفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أداء الله عز وجل عن العبد على نوعين. النوع الأول أن ييسر له في الدنيا سداد هذا الدين ووفاء هذا الدين، إما من عنده أو من غيره، أو بإبراء صاحب الحق بأن يبرئه من هذا الدين ويسقطه عنه. والنوع الثاني إبراء يوم القيامة، يعني إذا لم يستطع وفاء هذا الدين في الدنيا فإن الله عز وجل يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. وفي هذا الحديث أيضًا دليل على جواز الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وقبل النية أيضًا، فيجوز الاستثناء من غير أن ينويه، ويكون أيضًا قبل تمام المستثنى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجهاد في سبيل الله يكفر الخطايا، ثم استثنى فيما بعد فقال: إلا الدين. وهذا القول، أعني جواز الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم مكة فقال: إن الله حرم مكة، ثم قال عليه الصلاة والسلام لما طلب منه العباس أن يستثني الإذخر قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فقال: إلا الإذخر. وكذلك أيضًا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما حلف أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فولدت إحداهن شق إنسان، نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركًا لحاجته. ولذلك ينبغي للإنسان في أيمانه وفي أفعاله أيضًا أن يستعمل الاستثناء، وأن يعلق أموره بمشيئة الله تعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله، لأن تعليق الفعل بالمشيئة مما يسهله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركًا لحاجته. كذلك أيضًا إذا حلف الإنسان فإنه يستثني فيقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. وفائدة ذلك أنه إذا حلف وعلق يمينه بمشيئة الله عز وجل يستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن التعليق بالمشيئة يكون سببًا لتسهيل أمره، والفائدة الثانية أنه لو خالف يمينه فحنث بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه لا كفارة عليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.